أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في تضباده وحونا كميديا عشر هذه إلوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأفرية طبنا يدود بعشر كوكا كوما آيات الذي يسقى سناد بوكا بالأبنى من سورة البقرة كميدا آيات بقول يشن واكو إقياي من السورة نفسها إذن سورة البقرة كميدا وعين لحظة أجرني قصص كي تشيكين أيين بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه السلام كل عشر كان يكيهور ويسكحر إرسانيهين. قال تعالى فضيوح يري ولقد وحاصنا جاءكم بني إسرائيل داتين إنو إذين يمد موسى نبي الله موسى إذين يمد خبه صادري فصول قل العزم كميدا كريم الله صاحب المعجزات الكثيرة أي إذين يمد حداد بنو إسرائيل تهين بالبينات حجوي عد عد ومعجزة هي الدين بلو إذين لا يمد ثم هدو موسى إذين يمد كقضال اتخذتم واحد يالة الإجل الدبي الإله المعبود كيالة من بعده موسى إيمان تكيسة كقضال مفروض كروحوها مرة دين نبي يمد ماضل ماشاتين وكل ماضو حقنا ومركا ملمرو يا الحق وزهق الباطل كل كان توصل موسى إذين من واحد قف قشان جهلي يا النبي يا الدين لآن ما هو سببهي هدين موسى يمد توريبنا لسودة جيه قف قاد قليتان مجعيزوي ثم وحاد يالتان اتخذتم العجل إلها ببي بعد معبودك يالتان من بعده حضو موسى إذن كتغي كقضال قرشينكم مقياي توردبوكم مقياي وأنتم أذنك وظالمونكو قردارا وظلمك مركع سمايا ظلمك وضعو شيء في غير محله شيء مالوسا كتوصني حديل لك ظلم الليلة قلك عبادي يدبي لبا إسكو داما إسكو آدم ما أدبي لك عابدا يو قلك حق إله إذا هو حق الله عز وجل قلك حق إلى كريك إلى بعد بسيسا قلك وحي كلام ظلمك وكيسة حق يبوضها ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد لبقية العباد قلك النوع أموي وظلم العبد لربه. وصدق الله إذ يقول إن الشرك لظلم عظيم قلك قفك كلام وقفوين ساند يشم ولقد وحدف جاءكم منه إذين من موسى النبي موسى بالبينات حجوي عد عد معجزية كتابه إذين لي من ثم هدو إذين يمد كقضال هذه اتخذتم العجلة إذن وحد خيالة إله المعبود من بعده من بعد ذهابه موسى إذن كتغي ورسين آذي ميقات ربه يوقعي فوربى الله سيرنا او اذن كتغي كقضى افرتن كي بريس اذن كمغنى اديب سميستان وانتم اذنك وظالمون ارنتاس كو قردارا اله دلمسان ونفتينا دلمسان ونبي نبا دلمسان قلت اضواء سميستان. واذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ملكي النبي الله موسى توراد لسيي توراد دين ايقو ابنيمي ويري كتاب كان الى النوز ودجيي حدوهم بني اسرائيل ناي إنان كتاب كان قولا قانو همين الرعنو كتاب كي ألا ديدي كتاب كي هدي جيدين جبل كي طورسين ألا سوفو جيد نار وضع اللقو قبطي أما لقع ألا دينا أما كتاب كي قاتو كسادة سائلة نولش يكينا يا سبحانه واذكروا وحاد حسوستان داتين بني إسرائيل إذ وقت كان أخذنا قبلني ميثاقكم بلنكينا أو ورفعنا وحال لقو رب اللامي على العمل بما في التوراة توراة وحق قيها إذا قصوا إن أتقول لهم إيسين أبلا نرك لإيسين قبطي ورفعنا أنه وكريه اللي فوقكم الذين الطور بورتي طور سيناي عند الذين كقبني حديد الذين اللقو قبتوا الليذين عبشيين أمر كان يمي خذوا قاطة ما كتاب كان آتيناكم إذن سينا التوراة بقوة أذن إيا قسد إيا حوق إيا دلالق قاطة لمرضوا هذا الجلاعي إن ضحيك نمال لقو قاطة قوة قاطة واسمعوا وعليه فرايانا مغلى كتابك توراة وإذن فرايو النبي قال لقو دجيا موسى وإذن فرايان مغلى سان هدي اللي يري جوابت وذي واتانا قالوا وعيد هذا سمعنا نقاها واكم وقال الله وعصينا وصنا واكبيدني وإلهي طورا ذي موسى مرهبان ديني بي يغبان قال تعالى خدوه وأشربوا وحال لعبسيه في قلوبهم إيه الله بيالكو ذا قولي هذا لعبسيه العجل حب العجل ديني جعلك وحاوه كسر راعي مركي أيكا قد بين بدا فرعون يقوم كيسين لها لاغي أيما يندد وساني الله عابده اجعلنا إلها كما لهم أليه نبي موسى ولي ذركو دي واقواتا بدا الله صومري بضيها لتاقن ياه قال إنكم قوم تجهلوا قل إلهي وين واحد كايدين بدبالية على وقيني على قاف إدين جوغي لا عابده ما أدكو بليكي لا والله ما لا والله قصة لما عابده كل كالكا سكر عايدين جعل كيسا كل كالحقي تغان من كان وحوكا فايلي سي موسى سامري حدو ديقان دلالين هاي بدا مركي لغا سو قدبي فرعون اللبابيه إيادان اللبادبادية أي أركان دب عابد الله يعقفون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم أهلها قال إنكم قوم تجالون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها ما إلهي وين واحد كوانين إذين هذه أن إذين جرينا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إلهي وما إذا نبى القذن كما إذا شكرين أنتو أمك إذن كفضلي إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سلموا إذن يا لي أذكين الله أتخافنا إذن العابدين أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين هو أشربوا وحل عبسية في قلوبهم لا يلقوا ذا قد هذا العجل حب العجل دي عابد الدين جعل كذا وقلت دي إلا عابد المحلو جعليسية سببك وحوايا بكفرهم يلا قال لماذا هذا سببت قفك عدوسا هنون خبي دين خبي وحنوننا يمر إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو ما الفاسقين أو ما الكافرين محاجر فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبه حدين يرى بحق دينا وقعان تكون لفتاد إلى واسيب باذيه قفك هنون كربانا إلى هنون زيادنا والذين اهتدوا زادهم هدى وأعطاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قلك خيرك وايس للا شرطا وايس لسا قلك قفك هنون ربا أو صالحة أو إله هنونينا ألا هنونينا قفك هنون يديني يحق ربي ولا سيق لنقوتنا بكفرهم قلك قال لماذا يكالين هين يدبي جلالان كيطي بسبب كفرهم والغريب تدك الإلهية تورادية مسدي دنايا دبي جربي أحدنا كل أولي مؤمنين أنه فإيمانك إنه إيمان تدعى مقعيه إيمان كان ألا لرحبي أن رسولك سب موسى لرحبي أن توراد لرحبي حتى إيمان سيقنا أحدنا إذين تلمامي إذين كوالا رمضي إذين عابد قال تعالى فبوحو يري قل وعاطر هذا رسول الله بئس الشيء شيء عوض باتي بلبدا ما شيء يأمركم إذن فرديه ماذا إيمانكم إيمان كينا إذ فريدي عابد باسي بلا يبنى إيمان تبعي عدلوية كان خير بو كفراء ومركا دلر ميسو وناغو إيمان كفراء انتالو أركا إيمان كفراء دي عابد قل بيس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم هداتي المؤمنين كوا ألر ميسو مبتهين حداد ألر ميسان حصول كتاد رائل حيدان كنتو سود الجياتكو عمل فريل حيدان خير أصمعين لهذه إيمانك خير للا إيمانك قلبي يكجر جوارع دي إمنح خير بو كم مغضى او خير بو للا كل ايمان كايدين فري ان هذا النبي يالدي شي اما ديجي عبودي حلان صومرني فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين حداد النبي يالكيه حداد مؤمنين تيه او تورادي يا موسى الرميسان محاد زكريا يا يحيى وقول عليه كل ايمان كفر النبي ديجي اما ديجي عبودي ديجي جاي كاس ايمان ميا ميا واذكر أيها الرسول الكريم أنا أذكر هداتين بني إسرائيل وحاد حصوصتان إذ قرطان أخذنا غبرنا ميثاقكم بلنكينا ميثاق هو الأهد المؤكد بالإشهاد واليمين نار إيا مرخاتي اللقاء الميثاق ليلة قلتها بلن أهد قال لك لقاتي واذكروا حصوصت إذ وقت أخذنا أنقبنا ميثاقكم بلنكينا ومحلق لبلمي بالعمل بما في توراة كتابك توراة بسودجي إلهي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هنون إيا النور إلى ذاي إنا تكو عمل فشين أنبالا أذك إذن كو قبني حدا ديدينا ورفعنا وقريا لي فوقكم للذين الطورة بروي عن مليحين كو قبني وقلنا لكم عن ذنري خذوا قاتا ما كتابك أن آتيناكم إذن سيني بقوة حوقية دلال واسمعوا وعلى إذ فرى أمرا ونهيا مغلى قالوا حيلا ذن سمعنا بلها كما قال لي وعصينا قلبنا كديدنا وأشربوا وحال عبسية في قلوبهم إذا قال الله بيالك وذا العجلة يبقى جعل الكيسة بكفرهم قال لماذا هذا السببت قال له عبسية يقول وحاثرة رسول الله ليس ما شيئا باطل يأمركم وإذ فرد به شيئا إيمانكم إيمان كان دين عابد إذ يجري وحيد فريباسية بلد بدنا إن كنتم هداتيين مبتيين مؤمنين كذا لهم بيو قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله آيادة وحيا فينا إيشاء مزاعين بأن اليهود شاقتي وحيا للجنة وحقلا ولمك أيما وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا نصارنا سيدان إلى ذاي يهودنا سيدان إلى ذاي وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه إلى علمه سين واناي صاحب يالك أوجعلانا واناي آخرنا وحجا نقلا ونقاها المر حان إلهي حدب فكرة دان آد غبتين هنا داد قوشي قيسين جنة عبدالله لنتكا قبالا لقلامه محادة الدنيا دانية نروشة لكوفة ليسين إلهي توقع إله ندم إله الجنة دونتين حداب جنة إسكوبتين حدايت منك أصمعيا وإن إلهي قيلك بريان وإن دبر قلنا خمتين وحيوهين قال إن إيهين عذابنا أوسوغا قلتا قيلي مرحبا كن سناكويا يود وعدهم لو يعمر ألف سنة مثل بينه كن سنة نورادو ربا قلتا آخر قف إسكوهوبا الدنيا مجحلاتو ذاتك آخر إسكوهوبا إلهي توقع سيد النبي الله يوسف وقال خب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك آخر يسكوه بي ثاني آخر يهدوك وعج على يد آخره حبك يليك مقبا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو لمن آيه هدي لدور رمادي بين البقاء في الدنيا إنه جوه وبين التحاقه بالرفيق الأعلى فارتوكو إتاقي بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى وحكى صباحتنا أبدا بيجي نفتي نواب علي مركز مروعي ركو ريجي أصحابت الله علي إن عبدا من عباد الله إلهي أدونيه سيميت كاملة خيرا وحالة دور رمادي بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة كان مركو يرمي حيسي مشاكل أبو بكر فهمي كذلك كلام فهمين فديناك بآبائنا وأبنائنا وأمهاتنا يا رسول الله أنك عندما ننجو قدير حسبك يا أبو بكر أبو بكر مركو سانو هذا لي أي أصحابك كالقراتي أدون في النبي قول ما يستقيلوا يا إن عدا من عباد الله خير بين البقاء في الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأرواحنا وأولادنا يا رسول الله حسبك يا أبا بكر بدك عيبوك حيني ينجو قل كابر في قلعة سالوا رسولك ودورتي إمام البخاري وقته سوى الله لبي magaalo walba waa loo diiday intuu way shaqaatuu yiri ilaah waxay rabo nadiga in mahaayo isagoo fadhiy iska nafa. Markaa qof buuman aakhiri adduunya isna gudaan aakhiraa fiican kolka inaad aakhira nicabtihiin jannaanoo gaara tilaahiin beentiina. Qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qul nabi suubana waxaatira in kaanad hadday tahay lakum adinka yahuuda addaaru daarta alaakhiratu dambaysa jannaa cinda allaahi ee baweynaagtii ku dambaysa khaalisatan gaar hadday tahay idinka idin gaar min duuninnaas cid kale ayan idinla galay fatamannawu lmowta geeri maa jeclaadiine geeri ka hortaas ma la galaaye fatamannaw jeclaada almowta dhimasho in kuntum haddaatihiin saadiqiina kuwa run sheega ma rabaan nimankii geeri walan yatamannawhu ilaahay qalbigooda ogaysaanuu yidhi lan waa carfu nabiyin wastiqbaal amay geeri jeclaadaan lamalawa walan amay jeclaadaan lamale yatamannawhu mowt abadan weligood yaallahood geeri ma rabaan. Sababkii geeri la diidayin maxaawa waxa waaye bimaakii ay qadamad hormarsatay aydiihim naftooda min alkufri waalmacaasi dadkaan ahluddiin waaye waxaana waa yaqaaniin in cadaab suga ay og yihiin inay alle iyo rusul iyo diino beeniyeen dafkaasi og yihiin kolka ma rabaan. Wallaahu eebe caliimun alla waa aqoon badan bilaalimiin dadka dulmi falowyaalka ee ilaah dulmina ee shirki iyo kufri iyo gaalnimo gala naftooda dulmina wixii la faray dayaca wixii laga reebay dardara addoomaha ilaahay dulmina xaqdari iyo jow ilaah kuwaasi gaaru u yaqaan meel gaara igu qoran yihiin. Wallaahu caliimun bidaalimiin waciid wa kolka dadka haddii laysdhexdhigo mushrikiinta aakhiradda firsan oolaaidaa mutnaa wa kunnaa turaaba wa cidaaman aynaa la mabcuusuun kuwaan mushrikiinta ee wasaniga waa ka nolol jecel yihiin. Qaala tacaala ilaah waa dhaartay ilaah wuxuu yidhi walacizatii wa jalaalii wa cadamatii wa kibriyaai aan ku dhaartay latajidannahum yahuud waxaad heli axrasa annaas dadku waa ugu dadaal badan inay yihiin calaa xayaati nolol korkeed waa ka nolol jecelba ma laha wa min alladiina kuwiina waa ka nolol jecel yihiin ashrakuu ilaah u shariig yeelay wa yawadu axaduhum ama kuwaan mushrikiinta ay ka nolol jecel yihiin midkood wuxuu jecel yahay low yucamaru in la cumri siiyo alfa sana ama yahuudi yawadu axaduhum yahuud midkeed wuxuu jecel yahay low yucamaru in la cumri siiyo alfa sana kunku in cumrigiisii laga dhigo uu jecel yahay cimrigaaga kun iyo maryan haddii laga dhigo cadaab kuu dambeeyo cimrigaaga muxuu sheega. Suuratu shucara aan ugu tegi doonaa afaraayta in mataacnaahum siniin uma jaahum maa kaanuu yuucaduun maa aqnaa canhum maa kaanuu yumatacuun waxa waaye adduunyada inta gaal ku noolayd kan ugu ladnaa mar markii naarta la makhuursiiyo aa la soo bixina waxaa la weydiina weligaa raaxa maarag qatu abidkay raaxa maarakiluule cadaabkii yaa koryoos uga dusay qalbigii yaan gagay weligii habeen caafimaad kuma fiicanin oo koob iyo qabow ma cabin waa ka ugu raaxa badan gaal dhammaantiis. Muslimiinta mudkii ugu dhibaato badan ee jirre iyo cudur iyo baahi ku cimri dhammaystay jannada mar markii la geliyo waa laga soo bixina abidka dhibaato ma ku soo martay walaa daqiiqu leh dhibaato xaggaan ku arkaani. Kolka qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa huwa kun sana cimri in looga dhigay ma aha min musaxsixihi mid ka dheeraynaa gaalka min alcadaab cimri dherer kaama dheeraynaa wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaas man daala cumruhu waxasun camalu cimri dheer maruu qiimi leeyahay haddii camal suuban lagu guto. Kolka sharunnaas muxuu noqonaa man daala cumruhu wa qabuxa camalu qofka cimrigiisii dheeraaday ee in badan noola ee haddana camalkiisii alkufru waalmacaasii noqday kaasaa dadka ugu xun wamaa huwa maaha min musaxsixihi miduu ka dheerayna min alcadaab cadaab kama dheeraynaayo an yucamara ay tacmiiruhu in la cumri siiyey cadaab kama dheeraynayso wallaahu eebana basiirun ilaah ujeeda waaye bimaa yacmaluun waxay qowl iyo ficil samaynayiin ee min alkufri waalmacaasi ilaah waa arka fayuxaasibuhum calayhi kaasuu kula xisaabtama wayujaasihim calayhi waana ka abaalmarino. qul waxaad tidhahdaa rasuul allow in kaanad hadday ahaatay lakum adinka yahuuda addaaru daarta alaakhiratu dambaysa jannada cindallaahi eebaweyne agtiisa ku dambaysa hadday tahay khaalisatan mid gooni ah لكم أذنك اليهود إذين قونيا من دون الناس دتك لكسوك فتمنوا جعليت الموت قيري إن كنتم هداته صادقين كوروشيك في قولكم أن الدار الآخرة خالصة لكم ولن يتمنوا موت جعليتا مايا أبدا ولقوا يا الله بما كي سببتي بيان لج عليتنا أي قدم الهر مرزتي أيديهم نفتوا والله إبانا عليم ربيو قال بذل من والمين ذكى دلمي فلو يالكاو ورئيزتي صرفت إذا أنكو دارتو إبجيري كجيدان رسول الله وأهليتا هم بنو إسرائيل أحرص الناس ذكوا أبدا قال بذل إنيين على حياة النار قلت مربان كيريا دمشق ومن الذين هو أحرص يقول نرى الأقدة البدن من الذين كوا أشركوا إعبوا شريكي علي آخر بينين أي يود أحدهم قفقدوه جاري أي لو يعمروا إلا إمرسيه ألف سنة كنكو وما هو إمرسين كنكو لا إمرسيه بمزعزقه إصرمت كبارين إيسا ما من العذاب عذاب كبارين إيسا أي يعمر إلا إمرسيه والله إعبه بصير ربي أركض بذن بما يعمل وعي سمعين اليوم قل من كان عدوا لجبريل لعنهم الله إذا بالآن توضي القبائح توضي أرك فصول كمي ما دين عليه الصلاة والسلام وحيّل هذا القرآن كي أخوك هنا من جاءك بالقرآن أحد من الملائكة إن الملائكة القرآن التي ما دواه قائل قل كي يا قرآن كأخوك هنا قال كان رسولك جبريل عليه السلام أسأل قرآن كيكين وهي لذي ملك قرآن كوكين هدو ميكايل عن الله لا أمنا بك وكل رمائن لاي مال هدو جبريل ياي جبريل يوحو كينك ومجرنه فإنه أدوه لنا حلاق يدبر قوينك يدو القرير انت وحاسو كرسق لياي لكن ميكايل صاحبان لاي صابك يا رزقك يا غاشنك وكينا قال كهدو قرآن كاللوسو ليبا ميكايل وكل رمائن لايو وعات عن هذه إذا بدرعوا يا ليان آدم أبو البشر لقصوا بالله إلى محمد في أدن بيلي عليهم الصلاة والسلام وعن جبريل عن قرآن مكاني قل كالسفير كالإركة ولك اسكحيني جيلي إلهي ملايكته وكال أذيك جيلي أولي مثل ديري جيلي جبريل مو عليه سلام إله مركزيك جواب أي حتى جبريل عروتهين إلى أنه وحيد كفر ما يليكم قال تعالى خبوا حير قل رسول الله وعطر هذا من روح كان هذا عدوا لجبريل أنه ضيعه فليموت غيلا على عيسى لبغتيا معاجلة جبريل محل يالي كرا حالي أهلينا كل قف قادوا يالي كرتوك عن هذا قارتو لبكا أوقارو حتى أدمعوا اللو ذو صورة قل قف هذا قوني ودقرني إلهي إلو قاموري كرانكا ورمي نعاف نعضي عدو عروس هذا قبا مسكع هذا يمانكا كلالا كردين يهون قريه كسيجينا أساقي معاك قلي على كل بقبوه فليموت غيدا على هود انتوي فإنه جبريل نزله قرآن كسودجي على قلبك أذيك الرسول محمد قلبك على كركيز وجبريل قرآن كسودجي جبريل نوحان اسكمسا ماينين بإذن الله حوش ثاني كتمت إلى إذن كيو أرنت سوء إيجادي وقرآن كسودجي جبريل نوحان لسوديبي قلبي لنام عمدنا والغدجي وانا مرعب اللفلي وفي سورة الشعراء وإنه لتنزيل خب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأول ثانيا يتايرن وفي على سودجي ومنزل ياي جبريل نو مولغي نام عمدنا وقارسي نبينا عليه الصلاة والسلام معلم كي أمد براي أوياي توراني إنجيلي كتيلي وأقيه مصدقا يسوى قرآن كالرومينا لما كتب بين يدي وحي كتبها وقرآن كالتيسو دكتي كالإنجيلي والزبوري والفرقان والتوراة وصحف إبراهيم وموسى وإنتي بالرميسي هاي قرآن كالغيد كالي وهدى قرآن كواهن من الضلالة هذه اللغانونا وحيحون أولاً وكا قدقا وعفي عن أولاً وكو توسينا وبشرا قرانك وبشارينا انت إلى رميزير هذا جنة أشيقايا وبشر المؤمنين بأن اللهم من الله فضلاً كبيراً قلقات بشاره ويا قرانك وحو مركا هنون ايا بشاره وياي للمؤمنين انت على الرميزة الرهضي من احد كان هذي هدوا العل الله الى قفك علوه الى سلو العلوه حداد عاسي مهزارت العلاد حداد بينيسي وركيسي خلافته دمان مرتي هدو الله ياته. قل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء قل قالوا الى انت بينيسي اي خلافتي اي دمان مرتي يا اعداء الله يضو قياما ميل وكوسي ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون تبيور اللي تقعليه ملايين الوقوصي يقلن سوسيه أرها أولينتو فإنه جبريل نزله قرآنك إذكا لسوا دقي نزل جبريل واتك دقي هو قرآنك على قلبك أذيك رسولك محمد قلبك على كوركيسة وقرآنك كله دقي بإذن الله فصح إبيه وقلاشيه أمر إبيه قونا كله سوا دقي مصدقا سوى قرآنك الرومين هيا لما كتب بين يديه إساقه الرئيسي وهودا إساقه قرآن كهانون وبشرى بشارة للمؤمنين انت عاق الرميتي. أما المجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا حذات يمشي ملائكة عذاب لقد أنت قعنا في غفقا له دونا حجرا محجورا ألوح النقعي قل قد بشارك ومعفو ملك وبشرى للمؤمنين من أفرح كان هذا عدوا عل لله إله وعلنه وملائكته وعلنه ورسله وعلنه وجبريل وعلنه وميكائيل وعلنه فهم كفار قالوا فإن الله معبود حقانا عدو عل وللكافرين قال ذئو يحيو. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات نبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن اللي قصوا دجيي قرآن كماركي اللي قصوا دجيينا تبلغوا سمي سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة أي سورة البقرة كمتاي قلت عبد الله بن السوريين الذي يجري أبنى توريد يقيني إلا أيها الله حويري ما جيتنا ببينة بركة نورتهم إذا وحى موجهة وحضوا موقنا ما يسجب إلى كبالنا يا قوي آيات عد عد إنه كان ووحد ومحقق أحد بيننا أنا مدري أهدال الموغي كابن سوريا اللعين عبد الله بن سوريا إيسا لئي ملعون أبيننا قل كان ملعون بين انتي سقيم ملع إيسا لألا فدنا قال تعالى فدوحي لولقت وعدب أنزلنا إن أنت الجني إليك هذه رسولك محمد آيات آيات يالان كوت الجني بينات عد عد وما يغفر كفر معه فيها آياتك إلا الفاسقون أردال دينك بعدي أيهم با كفرين إيسو بيني إي أو كلما مركز تأي أهدو بلمان أهدا بلن نبذه بلن كي وحاطورة فريق قيد منهم إياك كميدة قل كار كميدة بلن كي بيني ميه بلغترهم انتو ذا بلنبا لا يؤمنون حقا مرهمين أيام ولما قرتي جاءهم غيما خصول من حق إبن لقدري من عند الله إلى أكت لقدري ومحمد عليه الصلاة والسلام مصدق الرمينة لما كتب معهم إلى عيسي عيسينا توراجي إنجيلا يرمينة نبذوا عطوري فريق قيد من الذين دد كمدة وطول كتابة كتاب الله كتاب الله بيتوران وراء ظهورهم نبر كودي كردين وكناية من البينيين يخو عمل فلواية أو أعلق عبري نبر كتوري كأنهم وحلوا دا إنا إلا يعلمون كتابك بأغي ملسا دي كتاب في الله توران محيا لان واتبعوا وحيراء ما وحاي تطلو الشياطين سيطارة أخرية وحسيدان لقصوا قورية أو خرافية بانية سحرة سيدان لقصوا أروريه أي دينان قاتل أو شيدان قرما وحن لغوروري مرأي دادك يا شيدان كيسكتر من وعوي على ملك سليمان نبي الله سليمان أجل ينسف اللي سقودري حكم من الجري أو حكم من الجري قلك وقت غاسي كودر من قلك سليمان عليه السلام رسول حق oo waxii lagu dajiyo diin wax ku dhaquuha kolkaas ay Israa'iil waxay qabaan inuu yahay gaal boqora oo saaxiira markaas rabbi tii kaan fiyay oo yidhi wamaa kafara Suleymaan Suleymaan ma uusan kufrin sixirna lukuma lahayn intees ka yimid walaakina shayaadiin shayaadiinta kafaruu kufriyeen yucallimuuna shayaadiinta waxay barayeen annaasa dadka asixira fal kolkaasay waxay yidhahdeen banu Israa'iil sixirkan laba malagaa lagu soo dejiyey oo laga bartay iyadiina waa la anfiyey wamaa unzila waxba laguma dejin cala lmalakayn laba malag korkood wax lagu dejiyey lama arko kolka shayaadiinta markay dadka sixirka bari jireen meeshay ku bari jireen waa xagga walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa dadka ee asixira bari jireen waxay ku bari jireen bibaadila oo magaalo ciraaq ku taal aabil gudaha ay ku bari jireen hadday baabil ku bari jireen dadkii sixirka ka aflacay ee iyaga bareen yaa ka mid aha xaaruuta nin la dhihi jiray oo reer ciraaqa ayaa dadkii sixirka la baray ka mid aha wa maaruuta nin labaadna maaruudaa la dhihi jiray kolka rag badanaa wax bareen laakiin dadkii wax la baray xaaruud iyo maaruud aada u aflaxo ugu aqoon badnaa waa labayno reer ciraaq kolka haaruud iyo maaruud oo ka bartay shayaadiintii sixirka oo markii dambe iyagii ardo loo noqday kaf loogu jira arag wamaa yucallimaani haaruud iyo maaruud ma ayaan barin sixirkii min axadin qof waa dhihi jireen xataa yaquula intay ka yidhaahdeen inamaa wax kale maaha naxnu annaga fitnatun jir rabaanahay ee falaa takfur sixir la barto waa lagu gaalooba ha kufrinin horta nasiixadaanay qadimi jireen waa sidoo kuwaan hadda faalka iyo waxaas dhiga markaa tiraa walaxaa si iga afaal ii dhig kolka hore waa kuwayna wuxuu ku leeyahay maa iska dhaafsan culammada ma ammaanaynin haddaad tiraa war wax ma ah walaxaa si iga hiidada labadaada shilin qaado kolkaa faruu ii degelna budbud waxa waaye xataa yaquula ilaahay ka yidhaahi inamaa wax kale maaha naxnu annaga fitnatuna nahay ee falaa takfur ha gaalood hadduu diida qofka inuu bartamee wax kale fayatacallamuuna way baran jireen minhuma haaruud iyo maaruud ma ay ka baran jireen ay yufariquuna ku kala geeyaan bihi isaga bayna almar'i qof iyo wazawjihi qofkii sii kale waa ninkii iyo naagtii isqabtay aa sixir loo samayna guriga masiibo loogu duuga iyagoo isjahl habeenkaasba jumada isku bilaabayiin subaxdiina qaaligay aaday wamaa hum ma aha suxarada falan fallowyaasha bidaariina kuwa dhiba bihi sixirka min axadin qofna ku dhibi maayaan ilaa biidnillah sixirka waa sabab min alasbaab qofkii ilaah inuu ku dhibtooda uu qadaro aa ku dhibtoona qofkii kalena waxba ka qaban maa wayatacallamuuna waa baran jireen maa wax yaduruhum iyaga dhibo walaa yanfacuhum waxba tari walaqad waxaa dhaba calimu inay ogaadeen yahuud laman ruuxa ishtaraahu sixirka gatee qaata ee diinta raaci waaya maa lahu inay u sugnaanin fil aakhirati maalinta qiyaama gudaheeda min khalaaqin neef iyo nasiib kuma leh wala biisa ma shay habbaas leh ay sharow gateen bihi maaga anfusahum naftooda usoo gateen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwo inuu shar leeyahay maa tacallamuuhu walaa camiluuhu ma ay sameeyeen mana camal faleen ee maxaa u dhaamay taas walow goor annahum iyaga ay aamanuu rumeeyaan xaqa oo wataqow ilaa ka cabsadaan la usiibu xagalaa laga abaalmarin lahaa lamasuubatun abaalmarin min cindillah ilaa agtii laga abaalmariyo ayaa khayrun u fiicnaan bannaan lahay low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa waxugu qisadan wax badanay idin soo martay annagoo mar dambaad laqdada ku noqon doonana waxoogaa inaan idin fahamsiyaan doonahay qisadan siday u qoran tahay inay haaruud iyo maaruud laba malag yihiin labadan malagna inay laba malag oy cibaado badan ahaayeen inay la yaabeen bani aadamka gafadka uu galaa iyo dembiga ay malaa'igta qaadaysay ilaah loo geyna cawiyo maalin inay ilaah la hadleen oo yidhaahdeen yaa rabbana kuwan bani aadamka eed abuurtay eed dhaqaalaysay ee gafkuugu abaalgudaa maxaa waaye adigana khayrkaagii iyo wanaagaagii ee cawiyo maalin hoos ugu socda iyagana gaf iyo dembigoodii aa kor kuugu imaana ilaah yidhi shah waan u yeelay hawaan geliyay isku wadci ma ihidin waa idinka malaa'igta abuuriddiina aan lagu darin aa abuuriddooda lagu daray haddii lagu dari lahaana sanad iyo qadarna diyeilay iyo annaga ma dhici kar inaa ilaah weyne waacidka caasinimada dhici karto aa la yidhi laba magac soo door xaruud iyo maaruud oo ugu akhyaarsanaa malaa'igta aa la yidhi labadaanaan keenay labadii ah shahwo loo yeelo laba nin laga dhigay caaliyaalna waa laga dhigay dadka xukuma la yidhi asmaaul xusnaa akhriyo oo maalintii dega dadka soo xukuma dawaamka hadduu dhammaado gobolka dhaca samada usoo dheelmada afar shay keliyaa lagala ballamay ina iska ogaada jawr inaad xukuntiin iyo cadaalad darri iska ogaada sanam inaad caabudiin bil inaad waxdijin iska ogaada sanaa ballanka ahay subaxdii ay yimaadiin dadkay u kala garnaqaanay wax baraan alabtiina samaday u dhoofaan marigii dambe bilcaan qurux badan oo masiibo qabta iyo ninkeedii ay isku xumaaday dacway u keentay haday hay noqdeen bilcaantii haddii la arkayba waa la muhday waxay tidhi haddaad ninkaas iga reebtiin muraadkiinni waa idiin fulina waa yahay ninkii aan loo yeeray waxay bilcaantan waa kaa fasaxnay bannaanka gabo jor ma la xukumin hal dembiyaa lagu jiri ka gadaan waxay tidhi ninka intuu nool yahay mii dhaafaaya ninkiiga tawsiin ninkii haddana mindi la mariyay naf ma la dilin hal shardiyaa ii haray waxaad yeelaysii aniga gaalaan oo sanamkaanaan caabuda waxaan jeclahay la jeclaado sanamkaan caabuda hadhowey kii u sujuudeen waxay tidhi marka waa idin tuugaay maalinkiina waa timaadiin gaabtiina waa noqotiina wadadaad martiin saad yeeshiin io sheega asmaaul xusnihiiyaa la baray intay akhrisay iska buubtay waxay ku buubi jireen iyagii haddii la akhriyo ma buubi karaanba jawrna waa xukumeen qofna waa dileen zinana waa buu koor jarnaayeen bilcantaa ka buubtay moogi sidaana gabartiina samada lagu daray xidigtan juhre la yidhaahdo oo cirka labadiisa qoomaal marna subaxdii inta ka soo baxda galabtiina maqan xixin ay soomaalida qaar tira inta ka muuqataa gabartii laga dhigay qisada qorantaas wa ana calaa didiha qisadan wax ka jira lama arko limaan awalan ilaahay malaa'igtiisa isagaa naga yaqaan hadduu noo sheegaayayna wuxuu na yidhi laa yacsuuna allaha ma amara wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'ig maba isdhaqaajisa wixii ilaahay asfaray ee yeelaan oo keliya kolka malaa'ig ilaahay abuurtay ma aasiis u yidhi annaga malaa'igaa wax caasay maxaanu leenahay kolka labadan haaruud iyo maaruud laba nin heer ciraaqo ilaah markii dambe waxaa natiijadoodii la gaarsiiyey ilaaha malaa'igtii la hadlay wuxuu yidhi waxaan idinka yaabay waa samayseen muhaa waa ganaacantiina cadaab adduun cadaab aakhira mi doorto cilmiya ilaahay in cadaab aakhira ma dhamaado cadaabudiyo waa dhamaada kolka cadaabudiyay doorteen cirkaa laga laalaadiyo waa fooraraan celaanay ka lusha waxaana lagu sheekeeyay kutubna waa ku qoran yihiin kolka ilaah malaa'igtiisa ma caafiso haruud iyo maaruudna malaa'ig ma ahay arrinta suuradda ay ka hadlaysana banu israa'iil baa laba fikrad qabtay fikrad nabiyullaahi muuse nabiyullaahi sulayman inuu melig saaxira ahaa aysan nabi xaq ahayn tan labaad sixirkan ilaah wuxuu soo dejiyey inuu yahay kolkaa sixirna wuxuu alla soo dejiyey maaha ee shayaadiinuu ka yimid waqtigii nabi sulaymaan nabi sulaymaanna sixirkan waxba kama ogeyn kumana dhaqmi jirin miinuu haystay oo sulaymaan ibni daa'uud oo ah dadkii ilaah qur-aankiisa uu ku ammaanay ees nabi maxamed ku daya yidhi yuu sulaymaan ku jiraa marka fikraddu waa sidaa dhagaysa marka laqbadi walaqad waxaa dhaba anzalnaa inaanu dejinay ilayka adiga rasuulka muxameda aayaatin aan kuu dejinay bayinaatin cadcad wamaa yakfuru beeninmaa biha aayaatki cadcadda ila alfaasiquun dadka fallaagada unbaa beeninaaya awa kulamaa mar kasta ay aahaduu ballamaan ahdan ballan ilaah la ballamaan nabiyaasha la ballamaan nebadahu waxaa tuuraaya ballanka fariiqun qayb minhum iyaga ka mida bal aktaruhum badankood laa yu'minuun xaq rumayn maayaan walamaa goortii jaahum u yimid rasuulun mid la diray min cindillah ilaah agtii laga diray musadiqun rumayna limaa kutubtii tawraad iyo injiil معهم إذا قال لجرتي نبدا فريق كعو عيتورا من الذين كوي كمدا وطو الكتابة كتاب كإبالتية كتاب الله بيتورا وراء ظهورهم نبركو ذا قداش جيكتورا كأنهم سدائي لا يعلمون كتاب بأغين وهو التبعه نبدا يكو عطفانتاي نبدا فريق من الذين أوتوا الكتابة كتاب الله يأتورا واتبعوا عيراء ما خرافات يبين أي تطلق شياطين شيطان يال أخريا على ملك سليمان على ملك عهد سليمان نبي سليمان وقت مبقر كرا نبي نواها وقت جيسا شيطان وعي أخريا بيراء وما كفر ساحر ما أين وكفر ما كفر سليمان النبي سليمان يقال لقبانيا كان ملكا ساحرا كافرا أيديه جيران إلى أجر بنت النواية والرسول عقا وما كفر سليمان سليمان ما أوسان كفرينين سحر كأت شيء قيسان سليمان لكم ملاحين حقا مركا سحر كيمي ولكن الشياطين شيطان يال لا كفروا قالوا بي شياطين ثم عيقوا قالوا بي يعلمون إن البلايين الناس بك ذاتك أي سحر فالبرهم ما شاء سحر كذاتك كبرهم ببابلو ذاتك سحر كبرهن هاروت وماروت كمدو أما سحر كيلوالا سودجيه قالوا كيمد لما ملقا لقودجيه وميكايل يجبريل كيني وما أنزل سحر لمدجين على الملكين لما ملكوركوز لقومدجين وما كفر سليمان يكون أصفنتك سليمان قال ماهين سحرنا إلى مسودجين سحر ومحرم في جميع الأديان دينيا لمانتو ومحرم كيهاي ولكن الشياطين شيطان يالكي كفروا قالوا بي يعلمون أيضا برا أن أسددك أي سحر فالبرين وما أنزل وحبا لقومدجين على الملكين لما ملكوركوز محلقو دجيه نجيرو وحي سيعبين تصحيح كدتك كبارين ببابيلة ما قال ما قاعد إراقوتان وبابيلة إيجيري نتكي سحيح كالباري هاروتا أيهي بارين وماروتا يبارين وعلمين نرهر إراق لما ديني نتكي سحيح كسيح باري سواقوة كان وما يعلماني هاروت يا ماروت ما ينباريني من أحد قفنا سحيح ما ينبارين حتى يقول إياه وكيراه أي كيراهي نسي حضرت وحيدين جيرين إنما هو أكلماء نحن أنك فتنة بلاي أن أيو سحر يا واحد رمضان لقان دوغة تديهو فلا تكفر حق كفريني سحرك إن لبرتو والله وسك أيو كفري وي من أنك أجو فيتعلمون تدكو وحي برين جيرين منهما حالوت يمارون ما سحر أن يفرقون كوكلا جيان به سحرك بين المرء قف يا وزوجي قف جيسيك من ينارتيو وما هم ساحرين تما بالارين كوادبا به سحرك من عد قبنكما يندبين إلا بإذن الله ألا إذا كينا كوادبا ماهان ويتعلمون وحيدتك برنجرين ما يضرهم وحدبا السحرة ولا ينفعهم أنا وحبطري ولقد وحدبا علموا إني أغادين لمن روح اشتراه سحرك قتا ما له إنو سنوسقنا في الآخرة في نعيم الآخرة آخرة جنة يدن بدافك جيرا من خلاق دافك مالك وربي سما شيء عباس له أي شروكتين به سيدا أنفسهم نفتو دوسوكتين لو كانوا هديعان لعين يعلمون كواب ما تعلموه سحر مبرا لعين ولو قور ما كفي عن سحر برسو ممان يتغوى كفي عن ولو قور أنهم يقعي آمنوا حق الرميان واتقوا الله كبقان لو سيبوا على أبا المرين لها لمصوبة أبا المرين من عند الله ألا أكتل لك أبا المريو آخير وفعنان لعي لو قرأي كانوا يهين يعلمون كواب وحبوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا خائن ناشة نمن كاليهود ليلة ونمن خائنين لقر بدن حذل لبا معنى له ومعناه معقول ياهي مد نوقف لقادي ياهي بين نبيك كل عد نجرين كلمة رائنة من الرعاية إلا كينا إلالين رسول الله نبقالين تاكلين دو إما من الروحون وقلة العقل دبار كريكوفر كي إلاهو كلك رسول كي مادين بي خائنة بي جرين كلك إياه أمدا لحعية إلالين رسول الله نبقالين وحودا لأيه أرنكي سيالسيقاهي تقوم كي كل كادتك مؤمنين تهو عن لغا ريبا واركام لماذا معنى المال اسكدي وارحل معنى الهجيرا ماشا الربكو امانا حدات انظرنا يا رسول الله نفير ندورونا نقال معنى كلمان كل كاركام مشبوها مال اسكدي يهودة خير لما واركام معنى كريا لنا نبي هدار لها الليجين وار احترام ايه ايضا ايه قيمين ايه تحقلين كذا ما يشيكم وقتك ولا هذا لكن وار ايهانية عقيرات ولدا له واركا صدريت ما دوال قالوا معي هذه اللي حقيرا نذيك او درجين سلقدمه وقال قالوا معي قال تعالى الى وحو يريا ايها الذين ددك امنوا عقرهم ايو لا تقولوا صوبنا او لحنا خائنا كلمة خائنا دخل كالنجي تبالك اني هاو دهينا وقولوا بدلها ما شاد خبه الى ايدان وحات الهين انظرنا رسول الله ندورنا بقال نفير واسمعوا وعلى ايدان فرانا مغلى امرا ونعيا يالا وحي الليل يري ادي اشين دايا وعين ادريسين وعين الكافرين فتك حق جيدا رسولك عينا وعينيه عذاب عذاب أليم الله عبيوت قلك اقول هذا قال هذا اما اهل الكتاب سيدا يهودي النظار اما مشركين وثاني هنقطه من المؤمنين سن اليهين تو الى شيء كل كان مره دي كل اليهين اتبناك كم مره توي ان اتقال امنتو وهجرتو المهاجه او قيشتو لباتو ذاتك عريت ادو كسفرا كولا اجري هل بوسير مركا اتقال نفك الدليلاي قال تعالى خبوحوا يري ما يود الذين وحي مجعل كفروا قالوا بي من اهل الكتاب يهودي النصار ولا المشركين كوان عربتا او سنقا متقابنا مجعلا اي ينزل الا دجيو عليكم كركينا من خير وعوناقا من ربكم شبقين عقس ليدين كدجيو ما اي جعلا والله ايبنا يختص واكوبا بالعمدين عريسيزا حدو نبي رسول صمينا من احد يشاو الى الرب والله اله ذو الفضل دقال الله صاحبه العظيم وي وادوما دي صدق عليه اشترى وسبحانه عز وجل ابا الله قلي ان قلين اما احسان دي بلغة دق عليه ان سقين ايا فضل ليس ايا داغ ليس او ايا مال ادومي ليس كركول وكسبا يا ايها الذين دت امنوا حق الرميو لا تقولوا نبي هودين خائنا هودين دقون كنك وقولوا وعاتر على انظرنا النفير واسمعوا وعلى إذن فراه مغلى وللكافرين هو حق ديدا وعيليين عذاب عذاب أليم العظيم ما يود الذين وحي مجعل كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب يهودي النصارى كمدة ولا المشركين قال هذا إله شريك يسا أن ينزل إلا تجيا موقر عليكم كركين من خير وحواناك الرب إيا الرحمة إيا عافمة إيا النبي نمو إيا الرسول نمو إيا قول خير بيدين مرحبان من ربكم خبجين حق الليلين كذجيو مرحبان إلى أنما كي يلايو والله معبود عقا يختصوا واكوبا برعمتي نعريسيزا من قفكو يشاو إنه نعريس ترهبو وككوبا وكل كاحد وإلى مغلى يمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا رادا لقضائه ولا معقبا لحكمه والله إله ذو الفضل لقال يا إحسان الله صاحب العظيم وين والله أعلم.